اشترط فيها. الإبل والبقر والغنم بشرط أن تكون سائمة. وما معنى السائمة؟ هي للترعى كل الحوض أو أكثر، للترعى من البر الحول أو أكثر. طيب إذا كانت تعلق كل السنة أو أكثر السنة فليست سائمة، فليست سائمة، وحينئذ لا زكاة فيها. تمام؟ طيب. عروض التجارة وموعد التجارة من أي نوع من المال؟ من كل شيء. ممكن تكون أقمشة، أواني بالشرط ويؤكل. ممكن تكون أوادم، ممكن واحد يتجب العبيد، ما يمكن؟ ها؟ يمكن. طيب يمكن تكون أراضي، طيب يمكن أن تكون مواشي. موقفنا المواشي أنها سائمة. أيوة. المواشي ربما تكون عروض تجارة. متى تكون عروض تجارة؟ إذا كان يتجه بها، يعني يبيع يشتري هذا الرأس في أول النهار، يبيعه في آخر النهار. لكن السائمة يبقيها عنده للتنمية والدر والنسل، هذه ليس فيها زكاة إلا أن تكون سائمة. أما إذا كانت عروض تجارة فإن فيها الزكاة على كل حال. طيب هل تجب الزكاة في الواحدة من الإبل؟ مطلقا نعم سم. لا تجب في الواحدة من الإبل إلا إذا كانت معدة للتجارة، يعني ربما واحد يستجد بالمواشي، مرة يكون عنده بيض واحدة ومرة يكون عنده ثلاث. يقولون لو كان لا تكفيه زوجة واحدة يعطى مهر زوجتين، فإن كان لا تكفيه يعطي مهر ثلاث، كان لا تكفيه يعطي مهر أربع، يعني يعطى بقدر حاجة. طيب إذا كان الإنسان عندما ما يكفيه بأكله وشربه وثيابه ومسكنه، لكنه غالب علم يحتاج إلى كتب ينتفع بها وليس عنده دراهم، فهل يعطى من الزكاة ليشتري كتبا للعلم؟ الجواب نعم، لأن الكتب التي يحتاجها من أهم المهمات، بخلاف ما لو اشترينا كتبا لطلب العلم فإن هذا محل نظر. والفرق بينهما أن الأول دفعنا فيه حاجة شخص معين فقير لا يستطيع بخلاف الثالث من الصدقات للفقراء والمساكين، الثالث العاملين عليه. فمن العامل؟ العاملون عليها. العامل عليها هم اللجنة أو اللجان الذين طور إليهم ولي الأمر شأن الزكاة في قبضها وتنفيذها. وأما من تنفع الزكاة من شخص معين يصرفها في أهلها فليس من العامل عليها، لأنه وكيل عن شخص معين ليس له ولاية، بخلاف من كان وكيلا عن ولي الأمر فإن له ولاية. والله عز وجل قال العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها. وفرق بين التعبيرين، فإن قوله العاملين عليها يدل على أنه هناك ولاية، ولا ولاية إلا ما جاء من قبل ولي الأمر. وقد يفهم بعض الناس أن الرجل الموكل لدفع الزكاة لشخص معين من العاملين عليها فيأخذ منها، وهذا خطأ. العاملين عليها هم الذين يكلفهم ولي الأمر بشأن الزكاة، إيقافها وتصريفها. الرابع من المؤلف القلوب، يعني الذين يعطون بتأليف القلوب على الإسلام. مثال رجل نأمل منه أن يسلم، ولكنه يحتاج إلى شيء يؤلفه، ففي هذا الآن نعطيه من الزكاة ما يلين قلبه ويؤلفه على الإسلام. وفي الرقاب، الرقاب ثلاثة أقسام: الأول مسلم مأذور عند الكفار، قال الكفار لا نقص أكثر منكم إلا بفدية مالية، ففي هذا الحال نعطيه نحن فيه من الزكاة. الثاني عبد عند سيده اشتريناه من الزكاة وأعطيناه. الثالث عبد مكاتب يعينه في كتابته حتى يكون حرا. فمن هو العبد المكاتب؟ العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، فإذا اشترى نفسه من سيده بمال فهو عبد ليس عنده مال، لكن المال يكون مؤجلا ومعدود. السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فلا شك ان ما حدث هو بقضاء الله وقدره وليس بيدنا شيء منه. ولا شك ان ما حدث آلمني كثيرا جدا، وتمنيت ان لم يكن، لكن لا راد لقضاء الله. انا لو علمت ان المسافه بهذا الطول فألغيت الدرس ولا حاجة إليه، لأن للمسلمين حقا علينا جميعا. ففي الحقيقة أن الذي حصل فيه إزعاج، نسأل الله ألا يؤاخذنا به، ونسأل إخواننا أن يعفوا ويصفحوا عن إخوانهم، لأنه لم نحملهم على هذا إلا حب العلم، ولكن طريق أخذ العلم ليس على هذا الوجه، لأن طالب العلم ينبغي أن يكون وقورا وأن يكون له إحساس بآلام الغيب حتى يكون مقبولا عند الناس. أما أن يكون بهذا العمل وهذا التعب بغيره فلا أعتقد أن هذا مناسب إطلاقا. والله يعلم أني لو علمت أن هذا سيحصل لألغيت الدرس بدل ليلة الليلة الثانية إن شاء الله، لكن قيل لي إن المسافة قريبة ولا يحصل شيء، فأثرت أن نأتي إلى هذا المكان من أجل الفائدة. لكن هذا الشيء الذي حصل أرجو أن لا يعود، وهذا يعتبر درسا لنا في المستقبل، وأنه إذا حصل مثل هذا العطل خلاص نقطف الدراسة، ولا داعي لأن نذهب لقاب الناس ونرديهم. فأكرر الرجاء مرة ثانية أن لا يحدث مثل هذا، وأن يعفو عنا إخواننا الذين حصل لهم أو حصل عليهم أذية من إخوانهم. ونحن في ليلة مباركة إن شاء الله نسأل الله أن يعطينا من خيرها ما يكون فيه مغفرة الذنوب والعتاب. أما ما يمكن أن نحصل عليه الآن فيمكن أن نحصل على بعض الأسئلة التي معنا وندع الكلام على أهل الزكاة في درس مقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من الله على الكثيرين والحمد لله من الزكاة، إلا أنهم بين طرفي نقيض، فمنهم قاطع لإخوانه تارك البشاشة في وجوههم حتى لا يملكه ذلك إلى كلام معه ظنا منه أن هذا ليس من الصالح، والبعض الآخر يفرق في الكلام والكلام بدون مراعاة لحدود ذلك. نرجو توجيه كلمة لإخواننا بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الاعتكاف هو لزوم الإنسان للمسجد تفرغا لطاعة الله واحتسابا وارتقابا لليلة القدر، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف يتحرى ليلة القدر. ولكن هذا لا يعني أن يكون الإنسان عبوسا مقطبا لا يتحدث لأحد ولا يفتح صدره له، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا ويزوره بعض أهله ويتحدث إليه، كما جرى ذلك له مع صفية بنت حيي رضي الله عنها حين جاءت عنده فتحدثت ساعة من الليل ثم قام صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني يشيعها. حتى مر به رجلان من الأنصار فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. قالوا: يا رسول الله، إنها صفية بنت حيي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ليس عندنا ما يوجب الشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث إلى أهله وأنس بهم، وهكذا ينبغي للمعتكف أن لا يكون مفرطا ولا مفرطا، لا يمضي أوقات اعتكافه بالتزاور بينهم وبين إخوانه وفي إضاعة الوقت في كلام ليس بنافع. ولهذا قال العلماء: يستحب للمعتكف اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام وكيلهم الشرعي والدي ومتزوج والده؟ إذا كان هؤلاء الأيتام الذين عند والده قد اشترط على والده نفقتهم وكان والده قائما بذلك، فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون عنها بالإنفاق عليهم من قبل والده. وأما إذا كان بقاء عند والده بغير شرط النفقة ولم يكن لهم مال من والدهم، فله أن يعطيهم من النفقة من الزكاة لأنهم من أهلها. ولكن ها هنا تنبيه، وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال، وليس كذلك، فإن اليتمى ليس من جهة استحقاق أخذ الزكاة، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية. أما مجرد أنه يتيم فاليتيم قد يكون غنيا لا يحتاج إلى الزكاة. رجل زكاته 1000 ريال فرقها على 100 فقير لواحد يصله 10 ريالات، هل هذا أفضل أم لو أعطاها فقير أو فقيرين بفقر؟ الأفضل ما هو أنفع، فإذا كان الفقر عاما للناس شائعا بين الناس فلا شك أن إعطاء أن توزيعها على أكثر من الفقير أفضل. أما إذا كانت الحاجة للناس ليست شاملة عامة فإن إعطاءها فقيرا واحدا أو فقيرين تسد حاجتهما أفضل، لأن 10 ريالات في وقتنا الحاضر ليست بشيء، لكن في وقت سابق لها أثرها ولها قيمتها، فينظر الإنسان ما هو أصلح. يذكر في بعض البيوت تعليق الآيات القرآنية مكتوبة بخط جيد، فما حكم ذلك؟ نعم. القرآن الكريم نزل ليتلى لا لتزين به الجلو ولا ليتبرك بالتعليق به، ولهذا لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن يعلقوا شيئا من آيات الله عز وجل على جدرهم، بل كانوا يتلون الكتاب يقرؤونه إما من المصحف أو عن ظهر قلب. وتعليق الآيات مع كونه خلاف هدي السلف فيه محذور آخر، وهو أن هذه الآيات ربما تمتهن حيث تعلق في مكان يعصى الله فيه ولا يبالون بالآيات التي فوق رؤوسهم. وفيها أيضا محذور ثالث، وهو أن الإنسان إذا علق هذه الآيات وكانت هذه الآيات من الأوراد التي يريد بها الإنسان يحمي بها نفسه مثل آية الكرسي مثلا، ربما يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو آية الكرسي اعتمادا على ما وجد معلقا في هذا الجدار. وهناك محذور رابع، وهو أنه يتخذ من تعليق الآية على الجدار حماية للبيت كله، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعلق الآيات على جدران البيت لتكون حماية له. وإذا كان السلف اختلفوا في جواز تعليق المريض حرزا من القرآن فما ذلك بالذي يعلق على الجدار؟ فكان ابن مسعود رضي الله عنه يكره أن يعلق المريض على نفسه شيئا من القرآن، وهو ما يسمى عند العامة بإيش؟ بالحجاب. كان ابن مسعود يكره ذلك ولو من القرآن، فإذا كان هذا الذي يعلق على المريض فيه خلاف عند السلف فما بالك بالذي يعلق على الجدار. خامسا، أن هذه البراويز المعلقة أحيانا يكتب فيها القرآن على غير القاعدة العثمانية، يعني بخط على غير قاعدة القاعدة العثمانية، والعلماء اختلفوا رحمهم الله هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني أو لا يجوز، على 3 أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، والثاني المنع مطلقا، والثالث أنه يكتب بالقاعدة المعروفة بين الناس إذا كان في تعليم الصغار، لأن الصغار لو كتبت لهم المصحف بالرسم العثماني ما نطقوا بها على وجه المطلوب. فمثلا الصلاة على رسم عثماني تكتب بإيش؟ بالواو، لو كتبتها للصغير المتعلم لنطق بها على غير الصواب. وكذلك الربا يكتب بالواو، فلو أنه كتب بالواو ثم قرأه الصغير المتعلم لقرأه على غير الوجه الذي المطلوب. المهم أن العلماء اختلفوا في جواز مخالفة الرسم العثماني في كتابة القرآن الكريم، وهذه التي تعلق أحيانا تجعل على صورة قصر. قصر أنا رأيتها يجعلونها كأنها قصر، كأنها بيت، بل إني رأيت أبشع من ذلك. رأيت من كتب القرآن على صورة حيوان، على صورة حيوان. رأيت من كتبه على صورة إنسان كأنه جالس يصلي. كل هذا لا يجوز أن يكتب القرآن على هذه الوجوه، لأن ذلك مخالفة للرسم العثماني من وجه، وفيه نوع استهزاء إذا كتب على وجه صورة الحيوان، لأن التصوير ما فيه الروح باليد محرم، بل من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال في صور في صورة في سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء، بحيث يخشى أنه لو أعطي في النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟ هذه مسألة مهمة يحتاج الناس إليها. إذا كان هذا البيت فقراء، لو أعطيناهم الدراهم لأرسلوها لشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم فهل هذا جائز؟ المعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلا عن الدراهم. قالوا لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف بها كما يشاء، بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص. ولكن هناك طريقة، إذا خفت لو أعطيت الزكاة لهذا البيت صرفوه في غير الحاجات الضرورية، فقل لراعي البيت سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم، قل له: عندي زكاة، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لتعمدوني أشتريها لكم وأرسلها لكم؟ فإذا سلك هذه الطريقة كان هذا جائزا، وكانت الزكاة واقعة موقعها. هذا سائل يقول: رجل أراد أن يساعد قريبا له محسن يريد الزواج بمبلغ محدد من المال، ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة، فهل يصح تصرفه؟ رجل إيش؟ رجل أراد أن يساعد قريبا له محسن يريد الزواج بمبلغ محدد من المال، ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة، فهل يصح تصرفه؟ نعم، إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم يساعد بعضا عند الزواج، فإنه لا يجوز أن يساعده من الزكاة، لأنه بهذه المساعدة وقى ماله الحق العرفي المعتاد. أما إذا كان ليس من عادة القبيلة أن يعاون من أراد الزواج، وأراد أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك، فلا بأس به، لأن صرف الزكاة في النكاح جائز. رجل معتمر، يعني صرف الزكاة في النكاح لمن احتاج لذلك لا بأس به. رجل معتمر طواف العمرة 3 أشواط، ثم انتقض وضوءه ولكن أكمل الطواف ثم سعى، ماذا يجب عليه؟ الذي أرى أن هذا الذي انتقض وضوءه في الطواف في أثناء الطواف، إذا كان يمكنه أن يعيد الطواف ثم السعي فهو أحسن، لأن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، فإن جمهور العلماء يرون أن الطواف لا بد أن يكون على وضوء. فإذا كان يمكنه أن يستدرك هذا الأمر فيتوضأ ويعيد الطواف ثم السعي فهذا أبرأ لذمته وأحوط. وإذا كان لا يمكنه كما لو كان هذا الرجل قد غادر مكة وذهب إلى بلده فإنه لا شيء عليه وأمرته صحيحة، وذلك لأن اشتراط الوضوء للطواف ليس عليه دليل صحيح صريح. ومن ثم ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشترط في الطواف أن يكون الطائف على وضوء، ولكن لا شك أنه كلما احتاط الإنسان وسلك السبيل الذي فيه براءة الذمة بكل حال كان أولى. أما إذا صوب عليه ذلك أو تعذر فلا حرج عليه في مخالفة الجمهور إذا لم يكن لديهم دليل صحيح صريح. وهذا السائل يقول: يحصل لي دائما بعد أن أنتهي من وضوئي أن أحس بنزول قطرات من البول، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل أتوضأ بعد كل إحساس أو أترك هذا الأمر ولا ألتفت إليه؟ الذي ينبغي لمن ابتلي بهذا أن يعرض عنه وأن لا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه هذه الحال أن الرجل يجد في نفسه أنه أحدث قال: لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. فالذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن هذه الوساوس وأن لا يلتفت إليها وتزول بإذن الله. وأما اتباع هذه الوساوس وكون الإنسان إذا أشكل عليه الشيء ذهب ينظر في محل الخارج فإن هذا من الوساوس والتنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فأنت أعرض عن هذا ولا تتف إليه وسوف يبرأ بإذن الله. يقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ما معنى هذه الآية حيث أننا نجد بعض البلدان الكافرة يوجد فيها جميع المحاصيل الزراعية؟ هذه الآية يبين الله تعالى فيها أن البلد الطيب القابل للمطر وللنبات يخرج نباته كاملا بإذن الله، والذي قبل لا يخرج إلا نكدا لا يتم على وجه المطلوب. وهذا مثل لقبول المسلم من نقول ما يحدث.